بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وعلى المأموم أن ينوي الجماعة دون الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: صلاة الجماعة سنة مؤكدة. المقصود السنة، بعض كثير من العلماء قال السنة ما يدان الوجوب، يعني السنة التي يذم تاركها، فهو قريب من قال بالوجوب. والصواب أن الجماعة واجبة، وأنه يأثم تاركها للأدلة الكثيرة، من قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: من سلم الناس فلا وجه فلا صلاة له إلا من عذر، ومنها أن الله أمر بجماعة في صلاة الخوف، وإذا كنت إذا قتلها مصابة طائفة من نار، ومنها حديث الأعمى أنه لم يرخص له أن يصلي في بيته لما كان يسمع النداء، رواه مسلم في صحيحه. ومنها حديث: ما من ثلاث في بدن ولا حاضرة لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ومنها أهم صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت الذين يتخلفون عن الصلاة على الصلاة. كل هذه أدلة تدل على الوجوب. نعم، قول مسعود كذلك من أقوال الصحابة، أقوال الصحابة السنة التابعة. نعم، من سره من الله غدا فليحافظ على هؤلاء الصلاة الخمس. قال: ولقد رأيتنا وما يتكلم عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان رجل يؤتى بهذا بين الرجل حتى يقام في الصف. نعم. بل نعم، بس النفاق عملي، يعني عملي. نعم. ايه، لا، صواب الصح ان فرض عين. من اللي كتب فرض كفايه؟ ها، هذه نسخة ثانية، تحقيق ثاني. ها، تحقيق. ها، ايه، تحقيق المحقق ثاني. صار مطبوع عدة طبعات او نفسه هون. هلا الشرح ايش يا شرح ايه شو يقول؟ ذكر فلانك ايه يقول الصح أنه فرض كفاية، الصواب أنه فرض عين. إذا فات تقوى يقول سنة وقال فرض كفاية قال فرض عين، الصواب أنه فرض عين. نعم، ذكر ثلاثة قوى. نعم نعم، لا بد من أداء في المسجد. لو كان المسجد، لو كان المرأة جماعة، فكان من بيت اللي تجي في جماعة، كل واحد صلى أولاده أولا، حتى لو كان له ابن واحد صلى وعطلت المساجد، المساجد ما بنيت إلا العبادة. نعم. إيش وعلى إيش وعلى المأموم؟ إيش العبارة؟ قال فلانك: وعلى المأموم أن ينوي الجماعة دون الإمام. الجماعة ولا الائتمام؟ الائتمام، يعني الائتمام. على المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام، يعني ينوي أن يأتم بهذا الإمام. هذا معلوم، النية ما تحتاج صنع دروع. إذا وقف في الصف هذا نوى الإمام، ما في تكلف. مثل بعض الناس يظن تكلف في النية، نية الوضوء، نية الوضوء إلى ذهبت الدورة المياه، هذه النية موجودة. إذا وقف في الصف هذا النية. نعم. سيأتي الخلاف، يأتي إن شاء الله، فيها الخلاف. نعم. إذا أراد الإمام أن يقصر، هل يلزمه أن يخبر المأمومين؟ إذا كانوا مسافرين كل معلومات. في المدينة. إيه، يخبرهم أحسن يخبرهم عشان ينتبهون أو ينظرون من يصلي بهم من المقيمين حتى لا يحجهم إلى قضاء. نعم. فلانك قال الشارح: واعلم أن الجماعة تحصل بصلاة الرجل في بيته مع زوجته وغيرها، لكنها في المسجد أفضل. هذا حتى الحنابلة يقولون وفعله في المسجد هو الأفضل، لكن ظاهر الأدلة أنه لا بد من أداء في المسجد. وفي الحديث: هم النبي صلى الله عليه وسلم حدث قوم يتخلفوا عن الصلاة في المسجد. نعم. قال: سمع النداء فلم يفرط له إلا من عذر. نعم، تساهل. نعم. قال فلانك: وحيث كان الجمع من المساجد أكثر فهو أفضل. المعرف كل ما كانت الجماعة أكثر والمسجد القديم أكثر ولا والأكثر. جماعة المتن يقول إيش؟ شو العبارة؟ في عبارة فلانك تحتاج تعليق. قال: فلو كان بقربه مسجد قليل الجمع وبالبعيد مسجد كثير الجمع، فالبعيد أفضل إلا في حالتين: أحدهما أن يتعطل جماعة القريب لعدوله عنه، الثانية أن يكون إمام البعيد مبتدعا كالمعتزلي وغيره، وكذا لو كان حنفيا. حنفيا؟ نعم. عجيب، أنا ما يقول هذا الشارحة هلان. لا حول الله، هذا تعصب، يعني لا يصلي خلف الحنفي، هذا متعصبون، يقول لا يجد يصلي الشارع خلف الحنفي، والحنفي لا خلف المالك. قال فران كذلك، وكذا لو كان حنفيا لأنه لا يعتقد. هذا كان في المسجد الحرام فيه أربع مقامات، أربعة أئمة قبل الملك عبد العزيز مكة، صلي أربعة أئمة، الشافعية لهم مقام، والمالكية لهم مقام، والحنفي لهم مقام، والحنابلة لهم مقام، كان أربعة أديان. فمن يعني حسنات الملك عبد العزيز رحمه الله أنه جمعهم على إمام واحد وأزال هذه، فكان سابقا أربعة أئمة، أربع مقامات، الشافعية لهم مقام وإمام، والمالكية لهم مقام وإمام، والحنابلة لهم مقام وإمام، والحنفي كأنها أربعة أديان. هذا غلط، وهذا أئمة هدى اختلافهم في الفروع، ما يوجب التفرق أو الاختلاف. بعض البلاد الأحوال الشخصية تلو حنفي ولا شافعي، محكمة أي نعم صح، مشكلة في اختلاف جذري في مسألة الزواج، ما يرون الولي، ما يرون وجوب الولي، وهذا معنى الأحاديث واضحة، لا نكح إلا بولي، أي امرأة نكحت بلا ولي فنكحها باطل باطل باطل، لا تزوج المرأة نفسها، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. ولهذا بعض البلدان اللي يعملون مذهب الأحناف بدون ولي تذهب المرأة والبنت تتفق مع صديق لها وتزوج نفسها وتذهب في بلد ولا يعلم عنها أبويها، فإذا مضى مدة ذهبت اتصل على أبويها قال أنا متزوجة ولا بخير مرتاحة. هذا فتح باب الفواحش تزيد، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال كذلك، وكذا لو كان حنفيا لأنه لا يعتقد وجوب بعض الأركان، وكذا المالكي وغيره. إيش وكذا؟ إيش وكذا؟ وكذا المالكي وغيره. لا، وكذا لو كان حنفيا وصل قبله ولا يتم. إيش الثانية؟ فالبعيد أفضل إلا في حالتين. الثانية قال فلانك يكون إمام البعيد مبتدعا كالمعتزلي وغيره. هذا صحيح. نعم، كان الإمام البعيد لا يصلى خلفه، إذا مبتدع لا يصلى خلف الفاسق، في خلاف في صحتها. نعم. وكذا لو كان حنفيا لأنه لا يعتقد وجوب بعض الأركان، وكذا المالكي وغيره. بعد هذا بعض هذا التعصب. والفاسق كالمبتدع، وأشد الفساق قضاة الظلمة والرشا. الرشا والرشا الفاسق، يعني الفاسق في العمل، مثل الفسق في العمل، فيكون قطيعة الرحم يفعل المعاصي أو يتعامل بالربا أو يأكل مال اليتيم، هذا فاسق. والمبتدع جعلهم بدعة في العقيدة، بدعة الاعتزال أو بدعة الرفق أو بدعة الرفق كفة أو بدعة الحوارج، هذا مبتدع، لا يصلى خلف المبتدع ولا خلف الفاسق، الفاسق في العمل ومبتدع في العقيدة، هذا صح. والمسألة فيها خلاف بين الصواب أنها تصح إذا كان فسقه وبدعة لا تصل الكفر تصح، ولكن الصلاة خلف الأفضل أفضل، إن الصحابة خلوا خلف الحجاج لا سيما إذا كان أمير أو كان إمام يصلى خلفه، ومن ترك الصلاة خلفه وصلى وحده فهو مبتدع. أما إذا كان وكذلك إذا كان ترتب على ترك الصلاة خلفه مفسدة، أما إذا كان ما هو بإمام ولا ترتب على الصلاة خلفه مفسدة وصلى خلفه طوعا اختيارا، فهذا في خلاف في صحة الصلاة، بعضهم قال تصح بعضهم مع الكراهة، بعضهم قال لا تصح عليه أن يعيدها، والصواب أنها تصح مع، لكن ترك الصلاة لأنه مسلم وصلاته في نفسه صحيحة فصل خلفه، لكن الصلاة خلف العدل أولى، ولا ينبغي أن يرتب إمام المسلمين، بل ينبغي أن يعزل ويولى من هو عدل. نعم. لا يبقى الأصل على المسلمين. يجب ما دام فسقه لا يوصل إلى الكفر، أما إذا كان فسقه يوصل إلى الكفر فلا تصح الصلاة بالإجماع، كان ما تصح الصلاة خلفه. نعم. لبعض الخوارج قال خلاف الجمهور على أنهم ليسوا كفار، جمهور الصحابة وبعضهم وروى عن الإمام أحمد تكفيره الاحتياط الله يصلح الحال. فنعم. لا الرفض إذا كان اعتقاد الرافضة هو كافر، إذا كان إذا معبودون على البيت مشركون، لا إذا كان شيعة يعني دون الرفض ما يعمل ليس له عقيدة تكفره، هذا على الخلاف مبتدع، صدق المبتدع في الخلاف. نعم. قال كذلك، بل قال أبو إسحاق إن الصلاة منفردا أفضل من الصلاة خلف الحنفي. حول بالله، والعياذ بالله من التعصب المذموم. وهناك تعصب والعياذ بالله من الأحناف أيضا كذلك كثير، بعض المتعصب من الأحناف تعصب من أذهب الأحناف، حتى قال بعضهم بعض المتعصبين كل حديث أو آية تخالف مذهب الإمام الحنيفة فهو منسوخ أو متأول، جعل المذهب هو الأصل والآية هي التي تتأول، كل حديث كل آية تخالف مذهبنا فهو أو حديث فهو منسوخ أو متأول، جعل الأصل هو المذهب، والواجب العمل بالكتاب والسنة، والمذهب هو الذي يطرح ويترك إذا خالف النصوص. والأئمة كلهم قالوا، كل واحد قال إذا قلت قولا خالف السنة فخذوا بالسنة واضربوا بقول العرب حال، وهكذا قال الأئمة كلهم أبو حنيفة ومالك والشافعي، لكن البلاء من الأتباع المتعصبين المتأخرين. نعم أحسن الله عليك. قال الماتن عفى الله عنك ورحمه الله تعالى: وعلى المأموم أن ينوي الجماعة الائتمام دون الإمام. نعم، يعني يروي أن يصلي مأموما هذا معلوم أنه إذا جاء يصلي خلف الإمام ينويها، ما يستطيع فك على النية يحتاج أن يصلي، إذا وقف في الصف يروي الإمام وش ينوي؟ لا بد يروي أنه مأموم، معلوم هذا، يعلم هذا من نفسه، إذا علم هذا من نفسه هذه النية، ولا حاجة أن ننطق به، ما يتكلم مثل ما يقول بعض المتأخرين يقول لويت ونصلي خلف هذا الإمام فرض الظهر 4 ركعات هذا بدعة، تلفظ بها ما يتلفظ بها بعد ينصنع كذا لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا قال بعضنا لو عمر الإنسان عمر نوح وفتش في النصوص ما وجد دليل على شرعية النطق بالنية، لكن المتأخرين من الحنابلة حتى من الحنابلة يقولوا سن النطق بها سرا حتى يتوطأ القلب واللسان، هذا السنه لا محل لها، ليس عليها دليل. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في الرسائل الصغيره النيه قال والتلفظ بها بدعه. نعم احسن الله اليك. قال الماتن رحمه الله: ويجوز ان ياتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق. نعم، ياتم الحر بالعبد، يكون الامام عبد والمامور حر، لا باس، كل منهما مكلف، ياتم الحر بالعبد وايش؟ والبالغ بالمراهق. والبالغ بالمراهق، المراهق الذي قارب البلوغ. لا، ودليل هذا حديث عمرو بن سلمة كان يتلقى الركبان ويحفظ القرآن، فلما أرادوا أن يقدموا وجدوه أكثرهم قرآنا، وهم يريدون أن يعملوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم قام أقرأه لكتاب الله، فنظروا فلم يجدوا أكثر منه القرآن، قال: فقدموني وأنا ابن 7 سنين، فكان يا أمه، وكان عليه بردة قصيرة لا تكاد تستر العورة، فإذا جاء يسجد بدأ بعض الشيء، فمرت امرأة فقالت: غطوا عنا أسس قارئكم، يعني دبرة، فاشتروا له بردة، قال: فما فرحتوا بشيء فرحي بها. وهذا فيه كلام لهذا، من العلماء قال إن هذا فعلهم، وإن الرسول ما أمرهم بذلك عليه الصلاة والسلام ولا علم، لكن هذا لكن ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول إذا كان رسول لا يعلم فالله تعالى يعلم، ولك أن يقر في زمن النبوة على شيء غير مشروع. نعم ها، وكذلك يجوز يأتم المتوضئ المتيمم، يأتم الحر بالعبد، يأتم البالغ بغير البالغ. نعم، إذا كان كذلك الإمام، إذا كان الإمام الحي الإمام الراشد لا بأس، إذا جلس يأتي الحديث يصلى قاعدا فصلى قعودا أجمعون، أما إذا كان هو الإمام لا يتقدم من نفسه كمريض، لكن إذا كان هو إمام المسجد واعتل لا بأس يصلي به إذا حب، وإن حب أن يقدم غيره نعم يجيب غيره. صلى خلف قعود يا شيخ؟ ها؟ صلى خلف قعود. في أقوال لأهل العلم سيأتي تفصيلا إن شاء الله. أكثرهم قراءة للقرآن، أكثرهم حفظ للقرآن. نعم الله عليك. ولا يأتم رجل بامرأة ولا قارئ بأمي. نعم، لا يأتم الرجل بامرأة بالإجماع، لا تصح فالرجل خلف المرأة ولو كانت زوجته، ولا تصف أيضا بجواره أيضا، ولذا صلى بها تكون خلفه ولو كان زوجها، ولو كان هو زوجها أو أحد من محاربها. المرأة لا تقف بجوار الرجل ولا تتقدم الرجال بالإجماع هذا. نعم، في النافلة وفي الفريضة المرأة ما تتقدم الرجل. نعم، خلفه في النافلة ما تصح معه، المرأة تكون خلف ولو كانت وحدها، تكون خلف الرجل ولو زوجته تكون خلفه ما تكون اي نعم افصح نعم ما يجوز ان تصلي بجوار الرجل لا في النافله ولا في الفريضه نعم ابو حنيفه يقول اذا صلت المراه بجوار الرجل فسدت صلاتها وصلاتها بجوارها هذا ضروره الضروره تقدر بقدرها نعم احسن الله اليك وعفاك ولا قارئ بامي ولا قارئ بامي هذا في تفصيل يعني لا يتم القارئ بالامي الامي هو الذي لا يحسن قراءه هذا تفصيل ان كان الامي لا يحسن قراءه الفاتحه فلا تصح الصلاه اما اذا كان الامي يحسن الفاتحه وتقدم صح الصلاه عيد ها اذا كان الامي ما يحفظ الفاتحه نعم عيد وصح الصلاه اما اذا كان يحفظ الفاتحه واقرا الفاتحه لكن ما يحفظ غيرها او يحفظ قلب السور فلا باس نعم إذا كان لحد يغير المعنى لا تصح الصلاة كان يقول إياك نعبد خطاب الأنثى أو يقول صراط الذين أنعمت عليهم نسب النعمة إليه هذا غير المعنى تبطل الصلاة يرد عليه فيصلحها ولا يقول أهدنا الصراط المستقيم هذه صلاة من الهدية وهدينا من الهداية هذا يغير المعنى أما إذا كان ما غير المعنى ويقول الحمد لله رب العالمين يقول مالك يوم الدين يقول صراط الذين أنعمت عليهم في بعض العامة هذا لحن لكن لا يغير المعنى تصح الصلاة لكن ما يبغى أن يرتب إمام إذا كان يلحن لكن الصلاة صحيحة نعم بالنسبة للمرأة في الخلف اليمين ولا اليسار ها المرأة يمين الشمال تكون في الخلف ما إلى اليمين أم الشمال أو ما في الفرق وش يمين يمين إيش يمين الإمام أو يمين الرجال نفتح تكون خلف إذا كانت خلف المسجد أنت وصل الصف أحسن ولا المهم أن تكون خالف نعم السلام عليك قال عفو الله عنك ها وصلت مع الجماعة في الطريق وبعدين عرفت أن الإمام هذا أمي ما يعرف الفاتحة ما يحفظ الفاتحة تعيد الصلاة إذا كان ما يحفظ الفاتحة نعم ها الأمي بالأمي إذا كان مثله صلاة صحيحة نعم السلام عليك وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه نعم يعني إذا صلى في المسجد في أي موضع صحة الصلاة إلا إذا تقدم على الإمام ما يجوز تقدم على الإمام لكن إذا صلى خلف المسجد عن يمينه عن شماله محاذي الله أو خلفه الصلاة صحيحة نعم لا في هذا الحديث لا صلاة المسجد خلف الصف نعم أحسن الله إليك وإن صلى الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز هذا في تفصيل هذا في تفصيل الصواب أنه إذا صلى خارج المسجد والمسجد غير ممتلئ فلا تصح الصلاة إلا إذا امتلأت الصفوف امتلأ المسجد واستمرت الصفوف خارج المسجد في الأسواق تصح معه فإن كان بينهم وبين الطريق تمشي فيه السيارات أو نهر تجري فيه السفن فالصواب أن الصلاة صحيحة في هذه الحالة ومن العلماء من أجازها استدلوا بما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم تحجر حصيرا له وجعل يصلي فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه قال هذا الصلاة من وراء حائل المقصود أنه إذا كان في خارج المسجد إذا كان المسجد ليس فيه صفوف فارغ وصلي خلف المسجد فلا تصح الصلاة يصلي في الشارع والمسجد فيه فراغ فلا تصح الصلاة أما إذا امتلأ المسجد واستمرت الصفوف وصف الناس خارج المسجد وصلى معهم فصلاة صحيحة ما دام الصفوف متصلة أما إذا كان المسجد فيه مكان يروح يصلي في الشارع يصلي في الشارع ولا في العمارة البيت اللي خلف المسجد فلا تصح الصلاة نعم في أصح قول العلماء نعم هذا سبق أنه إذا كان في المسجد ومجمعة والصلاة صحيحة لا في الدور الثاني أو في السطح مثل الحرم نعم ولا هذا في المسجد هذا في المسجد ويرى المؤمنين أو يسمع التكبير لا نعم لكن الكلام خارج المسجد نعم ولا هناك ولا خارج المسجد ما تصح الصلاة ما تصح الصلاة ما دام في المسجد في فرع خارج المسجد على الصحيح نعم قال فصل هذا كلام قاله ليس بالصحيح ايش يقول ولو صلى ايش العباره فرانك ولو صلى وان صلى الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز. ولا حائل كيف يعني؟ كان جدار قصير. مش قال على الشارع هذا العبارة ذكر فلان كل الأحوال. قال قال الحال الثانية. لا الحال الأولى. الحال الأولى ما بتحفظ عنك. وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزاءه ما لم يتقدم عليه. هذا في داخل المسجد، لكن العبارة الثانية خارج المسجد. قال عفوا عنك، إذا كان الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد وليس بينهما حائل صح الاقتداء إذا لم تزد المسافة على 300 ذراع، وتعتبر المسافة من آخر المسجد على الأصح. ما شاء الله، 300 ذراع مسافة طويلة. الأخ 300 ذراع يصلي خلف المسجد وحده والمسجد في فراغ. نعم، لأن المسجد مبني للصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل. وصورة المسألة في أصل الروضة لأن يقف الإمام في موات متصل بالمسجد، وصورها في المنهاج بالموات ولم يشترط الاتصال، وعلى عدم الاستراط جرى ابن الرفعة. قال النووي في أصل الروضة: ولو وقف المأموم في شارع متصل بالمسجد فهو كالموات على الصحيح، ولو كان الفضاء الذي وقف فيه المأموم متصلا بالمسجد وهو مملوك فهل حكمه حكم الموات أم لا؟ نقل في الروضة عن البغوي أنه لا يصح الاقتداء حتى تتصل الصفوف، وكذا لو وقف على سطح مملوك. هذا وصل نقل فيه نقل فيه نقل الرفاعي في الروضة النووي. نعم، أنه لا يصح الصلاة حتى تتصل. هذا وصل. نعم، وكذا لو وقف على سطح مملوك متصل بسطح المسجد لا يصح الاقتداء به حتى تتصل الصفوف. صدق، هذا هو الصواب الذي تجعل النصوص. نعم، بأن لا يبقى بين الواقفين موضع يسع واقفا، كما لو كان في دار مملوكة متصلة بالمسجد يشترط الاتصال بأن يقف واحد في آخر المسجد متصلا بعتبة الدار وآخر في الدار متصل بالعتبة بحيث لا يكون بينهما موقف رجل. قال في أصل الروضة: وما ذكره في الدار فهو الصحيح، وأما ما ذكره في الفضاء فمشكل، وينبغي أن يكون كالموات، هذا كله إذا لم يكن حائل. فإن كان للمسجد جدار نظر، وإن كان له باب مفتوح ووقف مقابله جاز، حتى لو اتصل صف بالمحاذي وخرجوا عن المحاذات جاز، وإن لم يكن في الجدار باب أو كان ولم يقف بحذائه. فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يصح الاقتداء به. إيه وإن كان إيش؟ قال فرانك الجملة الأخيرة: وإن لم يكن في الجدار باب أو كان ولم يقف بحذائه. فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يصح الاقتداء به. وإن كان الحائل غير جدار المسجد لم يصح الاقتداء بلا خلاف. ولو كان باب المسجد مغلقا أي مسكرا إما بسكرة أو ويعبر عنها بالضبة في بعض البلاد أو بغال أو قفل ونحو ذلك فحكمه حكم الجدار فلا يصح الاقتداء على الصحيح. وإن كان باب المسجد مردودا فقط أو كان بينهما شباك والمأموم يعلم انتقالات الإمام فوجهان الأصح لا يصح الاقتداء، لأن الباب يمنع المشاهدة والشباك يمنع الاستطراق. نعم، قال البغوي: لو كان الباب مفتوحا حالة التحرم بالصلاة فانغلق في أثناء الصلاة لم يضر، كذا ذكره في فتاويه. الحالة الثالثة أن يكون الإمام والمأموم في غير المسجد، فتارة يكونان في فضاء وتارة يكونان في غير فضاء. الضرب الأول أن يكون في فضاء، فيجوز الاقتداء بشرط ألا يزيد ما بينهما على 300 ذراع تقريبا في الأصح، لأن الواقفين في الفضاء هكذا يعدان في العادة مجتمعين، ولأن صوت الإمام عند الجهر المعتاد. بعد الطويل ذكر فلانك سمع. هنا مسألة فلانك يسر إليها. قال: ولو أدرك المسبوق الإمام في الركوع هل يدرك الركعة؟ هذا وقت آخر. نعم، وفق الله جميع طاعته وثبت وجهه وصلى الله عليه وسلم.